ويوم العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، أول أيام عيد الأضحى المبارك. هذا اليوم نحن نهينا من الصيام فيه يا عباد الله، كذلك أيام التشريق بعدها، لكن يوم النحر ممنوع أن تصوم فيه، وهو اليوم العاشر. يقول الإمام أبو عثمان النهدي رحمه الله: كان السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم يعظمون 13، كانوا يعظمون 10 الأول من ذي الحجة، وكذلك 10 الأخير من رمضان، وكذلك 10 الأول من شهر الله المحرم، والتي تختتم في نهايتها يا عباد الله بيوم عاشوراء، وهو اليوم الذي من صامه كفر الله تبارك وتعالى عنه ذنوب وسيئات سنة ماضية بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى جل وعلا. إذن هذه 13 عظمها أيها المسلم الكريم، أقبل على ربك فيها بعظيم الطاعة والإحسان والبر والعمل الصالح. أكثر فيها عبد الله من الصيام. نعم، من الصيام، على الرغم من أن المسألة مسألة خلاف بين فقهاء الأمة وعلمائها، إلا أن الراجح في هذه المسألة، مسألة الصيام، أنه يستحب أن تكثر من الصيام في 10 الأول من ذي الحجة. خلاف العلماء جاء بسبب حديثين: حديث روته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما أخبرت أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في 10 قط، ثم جاءت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها لتثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك صيام 10، يعني صيام 10 الأول من ذي الحجة. فهنا اختلف العلماء وقالوا: بقول من نأخذ؟ هل بقول عائشة أم بقول حفصة؟ والاثنتان كانتا زوجتين لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكانتا من أعلم الناس وأخبر الناس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه ممكن الإنسان يصوم صيام التطوع بين الناس في الشارع، في المسجد، في العمل، في أي مكان، والناس من حوله لا يدرون أنه صائم، يعني الناس ما تعرف أنه صائم، يعني حتى لو قدم إليه شيء من طعام أو شراب أو دعي إلى طعام أو غير ذلك، ممكن أن يعتذر دون أن يخبرهم أنه صائم، وممكن أن يخبرهم أنه صائم. فلا يشترط أن يعرف الناس كلهم عنك أنك صائم لله يوم تطوع أو يوم نافلة. لكن في الغالب زوجتك التي في البيت، اللي معك في البيت، التي تجهز لك أكلك وشربك وطعامك، وتجهز لك سحورك، وتجهز لك فطورك، على الغالب تكون تعرف أنك على صيام. فكيف لا تعرف عائشة؟ وكيف يلتبس الأمر على حفصة كما ذهب بعض الناس؟ أقول: لا، المسألة ليس فيها التباس أبدا، وإنما ببساطة وسهولة أيها الأحبة في الله. إن عائشة رضي الله تعالى عنها قصدت أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم 10 كاملة قط، وقولها فعلا قول معتبر، قول صحيح، قول يتفق مع الأدلة الصحيحة الصريحة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن صيام يوم العيد. ويوم العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، أول أيام عيد الأضحى المبارك. هذا اليوم نحن نهينا من الصيام فيه يا عباد الله، كذلك أيام التشريق بعدها، لكن يوم النحر ممنوع أن تصوم فيه، وهو اليوم العاشر. ولذلك كانت دقيقة جدا في كلامها لما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم 10 قط، قالوا يعني تقصد 10 كاملة. ثم لما تكلمت حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام 10 وصيام 10 وصيام 3 أيام من كل شهر عليه الصلاة والسلام، كانت أيضا هنا حفصة تقصد أنه كان يصوم كثيرا في 10، كان يصوم لكنه لم يكن يصوم 10 كاملة، لأنه كان لا يصوم في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد أو يوم النحر كما ذكرت منذ قليل. إذن أخي في الله، لأجل أن تخرج من الخلاف في هذه المسألة، والراجح فيها والذي أدين الله عز وجل به أنك يجوز لك، بل يستحب لك، أن تصوم في 10 الأول من ذي الحجة، فصم في 10 واترك، وأكثر من الصيام في 10. ولو قال أحدنا سأصوم 9، أو تعودت أن أصوم 9 أيام كاملات، يعني من 1 ذي الحجة ل9 ذي الحجة إذا لم يكن حاجا، لأنه يستحب في حق الحاج أن يفطر في يوم عرفة هو اليوم 9، فإذا لم تكن حاجا وصمت 9 ليال أو 9 أيام كاملة فهذا حقك وهذا مستحب وتثاب عليه، ولا حرج عليك في ذلك بفضل ومنة وكرم من ربك ومولاك سبحانه وتعالى. طيب، الذين قالوا سنأخذ بقول عائشة على ظاهره ولن نصوم في العشر، خلاص لا تنكر عليهم يا عبد الله واتركهم على حالهم، ونسأل الله أن يثيبهم خيرا بنواياهم وبحرصهم على طاعته سبحانه وتعالى جل وعلا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم في العشر على الصيام والقيام.